ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب شفاء لا يغادر سقما من سحر عظيم وحسد شديد وعيون نظرت أبطل يا ربنا أثر سحر عظيم. بسم الله أرقيك من سحر بسم الله بسم الله أرقيك من سحر على العقل والإدراك والذاكرة. اللهم أبطل يا ربنا سحرا على العقل يسلبه على العقل يضعفه على العقل سلبه. أبطل يا ربنا سحرا على العقل والإدراك والذاكرة وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا على عقله على عقله وإدراكه وإدراكه. أبطل يا ربنا سحرا عظيما أكله وشربه وشمه. أبطل يا ربنا سحرا مدهونا ومرسوشا ومنثورا ومزرورا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أبطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا على عقله وإدراكه على عقله وإدراكه. أبطل يا ربنا سحرا على العقل على العقل على العقل والإدراك والإدراك والذاكرة. أبطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا. أبطل يا ربنا سحرا بينه وبين زوجته وأولاده. أبطل يا ربنا سحرا يتبعه ووراءه ومن أمامه. أبطل يا ربنا سحرا من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله. أبطل يا ربنا سحرا في أحشائه تغلغل مربوطا ومحكودا. أبطل يا ربنا سحرا يتابع ويتجدد عليه وفيه ومن حوله. أبطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا. أبطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام. أبطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام. أبطل يا ربنا سحرا على العقل يذهبه وعلى العقل ينقصه. أبطل يا ربنا سحرا قويا شديدا مربوطا ومعقودا. أبطل يا ربنا سحرا مثمرا مغروزا. أبطل يا ربنا سحرا على العقل على العقل. أبطل يا ربنا سحرا في قلبه وفي صدره وفي بطنه. أبطل يا ربنا سحرا في البطن مأكولا ومشروبا. أبطل يا ربنا سحرا في البطن مأكولا ومشروبا مربوطا ومعقودا مخدوما ومحروسا ومحروزا مثبتا. أبطل يا ربنا سحرا تكون وتكور. أبطل يا ربنا سحرا تكون وتكور. أبطل يا ربنا سحرا في البطن مربوطا بالسر أثر على القلب والصدر أثر على العقل والفكر. أبطل يا ربنا سحرا تعرض له. أبطل يا ربنا سحرا عليه ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين المعتدين. أبطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أرقي يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا. بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك من السحر، والله يقيك سحرا عظيما قويا شديدا. أطر يا ربنا سحرا، أطر يا ربنا سحرا تعرض له، أطر يا ربنا سحرا يعطله ويجننه، أطر يا ربنا سحر الجنون والخبال، أطر يا ربنا سحر الجنون والخبال، أطر يا ربنا كل سحر فيه وعليه، فيه وعليه وبينه وبين زوجته وأولاده، أطر يا ربنا سحرا مدهونا مرشوشا ومنثورا ومذرورا، أطر يا ربنا سحرا في المقابر، أطر يا ربنا سحرا في القبور، أطر يا ربنا سحرا في المقابر، أطر يا ربنا سحرا في البحار، أطر يا ربنا سحرا في الأنهار وفي الأودية وفي الشعاب، أطر يا ربنا سحرا عظيما في البحر في البحر، أطر يا ربنا سحرا في زجاج، أطر يا ربنا سحرا في الحديد وألنا له الحديد، أطر يا ربنا سحرا كالحديد قويا عظيما صلبا ثقيلا. اللهم أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا سحرا على العقل والإدراك والذاكرة، على العقل والإدراك والذاكرة، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اصله يا ربنا سحرا على عقله وإدراكه، على ذهنه، على الذهن، على الذهن، اصل يا ربنا سحرا على الذهن، اصل يا ربنا سحرا على الذهن، على الذهن، على الذهن، على الذهن، على الذهن ينقصه، على الذهن يصرفه، على الذهن يضعفه. أطر يا ربنا سحرا على الذهن، أطر يا ربنا سحرا على العقل، أطر يا ربنا سحرا في البطن، أطر يا ربنا سحرا حسد وحقد وظلم وانتقام، وبطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا سحرا تعرض له، أطر يا ربنا سحرا فيه وعليه وله، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا سحرا، أطر يا ربنا سحرا، أطر يا ربنا سحرا من عاشقة، أطر يا ربنا سحرا من عاشقة، أطر يا ربنا سحرا من رجل وامرأة، أطر يا ربنا سحرا من رجل وامرأة، أطر يا ربنا سحرا يتجدد بالليل والنهار، أطر يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا ويتجدد ويتشدد، أطر يا ربنا كل سحر بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى يا ربنا، السحر إن الله سيبطله، أطر يا ربنا سحر ظلم وانتقام، أطر يا ربنا سحر حسد وحقد، أطر يا ربنا سحر ظلم وانتقام، أطر يا ربنا سحرا عظيما يشل فكرة، يشل فكرة ويعطل أركانا، ويعطل أركانا، أطر يا ربنا سحرا يشل فكرة، يشل فكرة على الجنون والخبال والأوهام والوسوسة والهلوسة، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا سحرا على زوجته وأولاده وعلى رزقه، على رزقه، على دينه، على دينه، على خلقه، على خلقه، أطر يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. الله أكبر. بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا السحر الأسود، أطر يا ربنا السحر الأسود، أطر يا ربنا السحر الأحمر، أطر يا ربنا السحر الأزرق، أطر يا ربنا السحر الأبيض، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا سحرا صامتا، أطر يا ربنا سحرا صامتا، أطر يا ربنا سحرا عليه العهود والمواثيق ولا يظهر ولا يبطل. أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا سحرا من المغرب، أطر يا ربنا سحرا من المغرب، أطر يا ربنا سحرا من أفريقيا، أطر يا ربنا سحرا من أفريقيا ومن المغرب ومن المغرب، أطر يا ربنا سحرا من اليمن، من اليمن، من اليمن، من اليمن، أطر يا ربنا سحرا من السودان، أصلي يا ربنا استحنا من السودان ومن اليمن، أصلي يا ربنا استحنا من الحبشة، أصلي يا ربنا استحنا من الحبشة، أصلي يا ربنا استحنا من الحبشة، أصلي يا ربنا استحنا من مصر، أصلي يا ربنا استحنا من المغرب، أصلي يا ربنا استحنا من الشام، أصلي يا ربنا استحنا من الشام، أصلي يا ربنا استحنا من أندونيسيا والفلبين وماليزيا وسريلانكا، أصلي يا ربنا استحنا العربي والعجم. أبطل يا ربنا كل سحر عليه وفيه وبينه وبين زوجته وأولاده، أبطل يا ربنا سحرا يتبعه كالظل له، أبطل يا ربنا سحرا على جسده وعقله كالثوب عليه، أبطل يا ربنا كل سحر في غيره له وفيه لغيره، أبطل يا ربنا سحرا على عقله، أبطل يا ربنا سحرا عظيما ممن هدده وتوعده، ممن هدده وتوعد ظلما وانتقاما وحسدا وحقدا. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، اللهم آمين. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرنا على العقل، على العقل والإدراك والذهن، أطل يا ربنا سحرا عظيما على السمع والبصر والنطق، أطل يا ربنا سحرنا على القلب الصدر وفي البطن وفي البطن وفي الفرج، أطل يا ربنا سحرا في القفا وفي الظهر، أطل يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد، أطل يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد، أطل يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد، أطل يا ربنا سحرا مربوطا ومحفوظا على عقله وإدراكه وذهنه وذاكرته، أطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا أدخل في جسده، أطل يا ربنا سحرا عظيما في الجبال وفي السهول وفي الأودية وفي الشعاب وفي الآبار، أطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، اللهم أطل يا ربنا كل سحر فيه وعليه وله، أطل يا ربنا سحرا بينه وبين أهله، أطل يا ربنا سحرا عليه وعلى رزقه، عليه وعلى رزقه، يعطله يعطله حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، أطل يا ربنا سحرا يشل فكره وأركانه، أطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا، أطل يا ربنا سحرا على نفسيته يدمرها وعلى عقله يسلبه وعلى دينه يضعفه وبينه وبين زوجته تفريقا، أطل يا ربنا سحرا القبائل والجنون والأوهام والوساوس والهلوسة يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا كل سحر فيه وعليه وله وبينه وبين أهله، أطل يا ربنا سحرا من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، أطل يا ربنا سحرا ثقيلا قويا عظيما وخفيفا، أطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا ربنا يا منان، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحر الفقر والقلة والذلة والمهانة، أطل يا ربنا سحر الفقر والقلة والمهانة والذلة والمسكنة يا ربنا، أطل يا ربنا سحر الخوف والقلق والأرق والفزع والهلع، أطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أطل يا ربنا سحر الجنون والخبال والأوهام والوساوس والهلوسة والهلوسة والوسوسة، أطل يا ربنا سحرا على العقل والإدراك وعلى الذهن وعلى الذهن، أطل يا ربنا سحرا على الدماغ على الدماغ على الدماغ على أذنية الدماغ، أطل يا ربنا سحرا عظيما على الدماغ على الدماغ على الدماغ، فاطل يا رب سبحان على الدماغ على الدماغ على الدماغ يسلب يسلب العقل. فاطل يا رب سبحان على الوزنية في الرأس في الرأس وفي الدماغ. فاطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا قويا وآثار العيون على الرأس على الرأس على العقل الرزين والفكر السديد. اللهم اطل يا ربنا سحرا وآثار الحسد والعيون أثرت على الرأس بفتحات أثر على الرأس بفتحات أثر على العقل يسلبه وينقصه. اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا سحرا على الذاكرة ينقصها ويسلبها ويضعفها. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. فاطل يا ربنا سحرا شربه وأكله ودفن له وأخذ من شعره. فاطل يا ربنا سحرا عظيما على آثاره وعلى الشعر وعلى الظفر وعلى الملابس والعرق والدم والمني والمذي. فاطل يا ربنا سحرا عظيما قويا من عاشقا. فاطل يا ربنا سحرا من حاسد وحاسدا ومن صديق ظالم ومن الأقارب الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين. فاطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم كن لنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا. فاطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا سحرا عظيما على الخوف والأرق والقلق والفقر والقلة والذلة والمهانة والمهانة والمسكنة. اطل يا ربنا سحرا عظيما على الوهن على الوهن للجسد على الوهن وعلى المرض وعلى القلق وعلى الجنون والخبال وعلى الإدراك يسلبه وعلى الإدراك وعلى الإدراك ينقصه. اطل يا ربنا كل سحر. الله أكبر. حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا عليك يا ربنا بساكن في الرأس وملك الجسد على الجنون وعلى الخبال وعلى الفقر والقلة والذلة والمهانة وعلى التعطيل وعلى التعطيل عن الرزق وعلى التعطيل عن الرزق وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله. اللهم اكفه يا ربنا الفقر والقلة والذلة والمهانة والآلام والأحزان والأوجاع وكله عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا. أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا سحرا أعماه أبطل يا ربنا سحرا صمه أبطل يا ربنا سحرا مشموما على العقل سلبه وعلى الإدراك وعلى الذهن أنقصه وأضعفه وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فاطل يا ربنا سحرا أكله وشربه نفخ بطنه وتعقد في البطن وتعقد في البطن وتعقد في البطن وأثر على سائر الجسد وأثر على العقل والنفسية وأثر على العقل والنفسية وبطل ما كانوا يعملون. فاطل يا ربنا سحرا على الماء وعلى الهواء وعلى التراب وعلى النار وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله. فاطل يا رب ناسعا عظيما قويا شديدا كلنا يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. اللهم كن له وليالي يا ربنا. اللهم نجهم برحمتك من القوم الظالمين نجهم يا ربنا برحمتك من القوم الساحرين والحاسدين والحاقدين والطامعين. فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض. فاطل يا ربنا سحر تحدي وتعدي فاطل يا ربنا سحر تحدي وتعدي فاطل يا ربنا سحر تحدي وتعدي وظلم وطغيان وبغي أصل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان. أصل يا ربنا سحر من اليهود والنصارى وضلال المسلمين. أصل يا ربنا سحر من اليهود والنصارى والملحدين والمجوس. أصل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أفلا تعقلون أفلا تعقلون ما أنت بنعمة ربك ما أنت بنعمة ربك بمجنون ما أنت بنعمة ربك ما أنت بنعمة ربك بمجنون. أطل يا ربنا كل سحرك أطل يا ربنا كل سحرك أطل يا ربنا كل سحرك أطل يا ربنا كل سحرك أطل يا ربنا كل سحرك مربوط ومعقود أطل يا ربنا كل سحرك مربوط ومعقود أطل يا ربنا كل سحرك أطل يا ربنا كل سحرك مربوط ومعقود. حرك يا ربنا ساكنا أطل يا ربنا صامتا نك يا ربنا مربوطا أهل يا ربنا معقدا بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أطره يا ربنا في الجسد وخارج الجسد أطره يا ربنا على على الجنون والخبال وعلى الإدراك يذهبه وينقصه. أطره يا ربنا سحر تفريق وطلاق وشقاق وأوهام ووسوسة وهلوسة. الله أكبر بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا كل سحر على العقل على العقل أطل يا رب سحر على الإدراك وعلى الذهن وعلى الذهن. بسم الله يرقيك يا مؤمن والله يقيك يا مؤمن والله يعافيك يا مؤمن والله يقيك يا مؤمن. بسم الله يقيك والله يقيك سوءا عظيما والله يقيك شرا مستطيرا. بسم الله يرقيك من عقد الضر والشر من عقد الجنون والخبال والأوهام والوسوسة والهلوسة. أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرج يا ربنا الأسحار كلها والأحساد. أبطلها يا ربنا وأخرجها من الرأس من الرأس من العقل والمخ والمخيخ والذهن والدماغ يا ربنا يا ربنا وأخرجها من القلب والصدر والبطن. أخرجها يا ربنا من القفا ومن الظهر ومن الدم ومن دمه وعظامه ومفاصله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك يا مؤمن من عقد الجنون من سحر الجنون والخبال والأوهام والفقر والفقر والقلة والطلاق والشقاق وبطل ما كانوا يعملون. اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية ووقاية بالواقية وفتحا بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض